بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى: ثم حلقه ولو بنورة إن عم رأسه. الكلام هنا على أعمال يوم العيد، أفعال يوم العيد، ما يفعله الحاج يوم العيد. تقدم أنه يرمي، ثم بعد ذلك يذبح، ثم يحلق رأسه. وقد تقدم أن المالكية قالوا بأن الغرض هو إزالة الشعر، وأن هذا هو متعلق الحكم، فالغرض هو إزالة الشعر، سواء كان بحلق وهذا هو الأصل. والحلق يستلزم استعمال الموسى الذي يستأصل الشعر من جلدة الرأس، هذا ما تستلزمه لفظة الحلق. ولكن لما كان متعلق الحكم هنا معنى مستنبطا من هذا المحل وهو الإزالة، علق به الحكم، فكان الذي قضي به في ذلك أنه يندب إزالة الشعر بالحلق وكذلك بالنورة. وقد تقدم تفسير معنى النورة على ما هو معهود في هذا البلد. النورة ما هو إلا حجر كلس، جير يؤخذ من مواضع معينة، هذا الجير يؤخذ ويوضع في الماء، ثم بعد ذلك يصير كالعصيدة، لا يكون مائعا، يكون مثل العصيدة، اشتد، ثم يوضع على الجلد، ثم بعد وقت قصير يحرك هذا الشعر فيزول مستأصلا من أصله. حقيقة أن هذا يستعمل في جلود البهائم لإزالة ما عليها من شجر، ولكنه لو استعمل في جلد الرأس أزال الشعر، إلا أن هذا قد يكون مضرا بجلد الرأس، لذلك فاستعماله قد يعرض فيه هذا الأمر فيقضي إما بمنعه رحمك الله وإما بكراهته. هذه المادة التي فيه قد تكون مضرة بالجلد وقد تسبب له أمراضا، فلذلك هذا لا يستعمل في هذا البلد لهذا الذي ذكر. وقد تكون النورة لها معاني أخرى ترجع إلى الخلط بين مادة الكلس هذه ومواد أخرى، وهذا كله آت. وعلى كل فالغرض من لفظة النورة ما ذكر، ثم إنها قد تتعدد أنواعها بحسب البلدان، وإذا كان الأمر كذلك قد تبين معنى المراد بها. فإذا أزل شعره بهذه النورة واستأصله، فقد حصل هذه الشعيرة وأتى بها على تمام. هذا هو الغرض، والذي فيه البحث هنا هو صحة هذا تصرف المالكي، حيث استنبطوا الإزالة من هذا الذي ذكر في القرآن، أن الذي ورد هو الحلق والتقصير، هذا هو المنصوص عليه، آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، هذا هو المنصوص عليه في كتاب الله. وفي السنة: رحم الله المحلقين، وفي آخر الأمر قال عليه السلام: والمقصرين. فظاهر هذين النصين أن الحكم مقصور على الحق والتقصير، هذا هو ظاهر هذه الألفاظ. لكن إذا استنبط من محل هذا الحكم أن الغرض هو الإزالة، حينئذ يكون استعمال النورة وما في حكمها داخلا تحت الآية، لأن هذا الأمر الآن الذي فيه الاشتباك النظري والفقهي هنا، هل يدخل تحت الآية استعمال النورة وما في حكمها أو لا يدخل؟ الذين يتمسكون بظواهر الألفاظ يقولون بأن هذا لا يمكن إدراجه تحت هذه الآية، لأن اللفظ العربي لا يعطيك إلا ما دل عليه، إلا معنى، ولا يعطيك معنى آخر في غيره. هذه طريقة الظاهرية. أما أرباب المعنى فإنهم يقولون بأن مناط الحكم ومتعلقه إذا استنبط من النص الشرعي فإنه مندرج تحت النص الوارد فيه. فمثلا فقط هذا للتصوير والتقريب، إذا قيل بأن متعلق الربا هو الطعم، أو متعلق الربا هو الطعم والقوت، أو متعلق الربا هو الكيل مثلا، إذا قيل هذا، فالذي يدعي بأن علة الربا هو الطعم يقول كل مطعوم يندرج تحت الحديث الذي ورد فيه النهي عن الربا. هذا ما يدعيه أرباب المعاني في الحمل والاستنباط. ومن قال بأن العلة الكيل يقول كل مكيل داخل تحت الحديث، ومن قال العلة القوت والادخار يقول كل مقتات ومدخر داخل تحت الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر إلى آخر الحديث، دخل تحته. بأي طريقة دخل؟ قالوا بطريق المعنى، بطريق المعنى. وهذا الأمر يجب أن يقف فيه الدارس للبحث حتى يعلم شرعيته وأسسه وكيف دخل إلى الشريعة وما هي الأدلة التي دلت على صحته، حتى لا يدخل في دين الله ما ليس فيه أو يخرج منه ما هو منه. إذن خلاصة الكلام أن المالكية هنا قالوا بأن الغرض هو الإزالة، وأن هذا هو متعلق الشعيرة. هذا يعتبر تفسيرا للنص، من نص القرآن ونص الحديث الحلق والتقصير، تفسيرا له بما يسمونه بالمعقول أو ما يسمى بالمعنى. يقولون معنى الحديث أو معقول الحديث، معقول الآية، معنى الآية، ويريدون المعنى الذي قصد إليه الشارع، فإذا استنبط علقت به الأحكام وصار هو المحكم. وهذه الطريقة مضى عليها جميع أهل المذاهب إلا الظاهرية فقط. أهل المذاهب الفقهية كلهم بدون محاشاتنا واستثناء يذهبون مذهب المعنى والمعقول، إلا الظاهرية فقد انكفوا عن ذلك ورأوا بأن هذا السبيل سبيل غير شرعي. على كل، فالمالكية هنا قد استعملوا طريقة المعقول أو طريقة المعنى في هذا المقام، فعلقوا الحكم بالإزالة فأدخلوا النورة، وهذا يدل على أنها قد تدخل مع النورة في هذا الحكم غيرها مما هو في معناها. الغرض هو إزالة الشعر واستئصاله من جلدة الرأس، هذا هو الغرض. فإن حصل هذا تحققت الشعيرة وحصل المراد. هذا ما يتعلق بالمبحث الفقهي مختصرا في هذا المقام. قد تقول وما شرعية ذلك؟ وما هو الشرعية؟ أقول لك الغاية، ما الغاية من التقصير؟ إزالة الشعر. ما الغاية من الحلق؟ إزالة الشعر. إذن فهذا هو قصد الشارع وهذا هو مراده، فإذا كان هذا متحققا فهو مناط الحكم. هذا مسلك مقبول إن شاء الله. ثم قال والتقصير مجزٍ وهو سنة المرأة. التقصير حقيقة هو ترك الحلق، لكنه لا بد أن يكون التقصير بأخذ الشعر من أصوله. فلو فرضنا إنسانا له شعر طويل كما هي عادة العرب، العرب من طبعهم أنهم لا يحلقون رؤوسهم، بل كانوا يتركون الشعر مسترسلا على رؤوسهم فإنه يصل إلى أكتافهم وقد يتجاوزها. والنبي صلى الله عليه وسلم من العرب لا يحلق رأسه، له شعر معروف أنه كان وصل إلى كتفه، هذا معروف، وكان في دؤابتان كما هو معروف في السيرة. التقصير يستلزم أن تأتي إلى أصول الشعر. كل ما يفصل التقصير عن الحلق هو عدم الاستئصال. لا بد أن تذهب إلى أصول الشعر فتستعمل التقصير منها، فتأتي بالتقصير من أصول الشعر، هذا هو الأصل، لأن التقصير بدل عن الحلق. وكلما اقترب من حقيقة الحلق حصل المراد وتحققت الغاية. لكن لو أن إنسانا مثلا له شعر طويل فحلق من الأطراف، أخذ ما استرسل من شعره فأخذ من ما تدلى، شعر المتدلي، فأخذ من أطرافه، هذا لا يضر، تقصيره صحيح، وهذه عبادة تامة، لكنه ترك المندوب فقط، هذا هو، إنما ترك المندوب. أما كونه قد قصر فقد حصل، لأنه حينئذ قد نقص من شعره، والماهية تجمع بين الفعلين، لم يقع استئصال الشعر بحيث يكون زائدا بتمامه فيتحقق الحلق، ولكن التقصير يجمع بين الحالة الأولى والحالة الثانية. وإذ قد حصل التقصير في هذه الصورة فإن المطلوب قد حصل، فلذلك صححوا هذا التقصير. هذا هو ما يتعلق بالذين شعيرتهم الحلق. أما النساء فإنهن لا يحلقن، وإنما يقصرن فقط، ويأخذن الشعر على الوجه الذي يكون غير مضر بهيئتهن ولا يخل بحالتهن التي يكون عليها في الأصل. وقد رأى بأن المرأة لو حلقت فإنها قد أتت بهذه الشعيرة، ولكن لأنها أتت بالواجب عليها وفوق الواجب. إذا طبقنا قواعد النظر الأصولي فإن من أتى بما هو أعلى مما طلب منه فإنه يعتبر آتيا بالمطلوب، وذلك كمن شرع له المسح فغسل، شرع له أن يمسح رأسه فغسل رأسه، وكمن شرع له أن يتوضأ أن يتيمم فتوضأ، فقد أتى بما وجب عليه وزيادة، أن الوضوء أعلى من التيمم والغسل أعلى من المسح والحلق أعلى من التقصير. لكن هذا مخالف للسنة، وقد يكون فيه الإثم. ومال بعض الفقهاء إلى أن حلق المرأة لرأسها مثلة، أنها من باب تغير هيئتها التي تعد من خلقتها، هذا من الفقه، أن هيئة المرأة التي تمتاز بها عن الرجل تعتبر من هيئاتها الذاتية التي لا يجب لها أن تمسها. لو أردت أن تمثل بالرجل فإنك تقطع أنفه مثلا أو أذنه، هذه مثلة. والمرأة إذا حلقت رأسها فهذه مثلة، لأنها داخل في ماهية ذاتها، داخلة في جسمها، لذلك لوحظ أنها لا تحرق وإنما تقصر، لأن الحرق قد يكون مندرجا تحت فعل المدلة فتريد. هذا استنباط. واستنباط الحكم والمقاصد من الشرع والمناطات أمور، هذا طريق ظني ليس قطعيا. أنا وإن عللنا هذا الأمر بأن فيه تجنب المدلة فهذا استنباط، ويساعد عليه وعلى القول به بعض الأحكام الشرعية التي فيها هذا الاعتبار، أنه كما هو معروف أن الفقيه يكشف ويستكشف، ولا يحدث حكما ولا ينشئ شرعا، وإنما وظيفته الاستكشاف والكشف، هذه وظيفته. الذي يتعلم في الدراسة الفقهية أدوات الكشف وأدوات الاستكشاف، والذي يرشد إليه العلماء هو أن يعلمونك أدوات التي تستطيع بها أن تعلم هذه الأشياء التي وضعها الشرع في مواقع الأحكام، هذا هو الذي يتعلمه المرء. ويقولون بأن مما يرشد إلى الأحكام ويمكن أن يعلم منها أن هذا لزم الأحكام الاعتبارات الشرعية والمقاصد المناسبة والحكم التي توافق شرع الله، وهذه معالم أدوات الكشف. نعم أدوات الكشف. إذن يجوز لي إذا رأيت مثلا في هذا المحل أنه مناسب للتعليل بالمثلى أن أعلله بالمثلى؟ نعم. ما هو مستندي في ذلك؟ هو أن هذا الأمر واقع في الحال ومندرج تحت النهي عن المثلى. هذه الحالة التي ستكون عليه المرأة لو حلقت رأسها وحلق لها رأسها، حالتها بالعادة ورأي الناس أنه مندرج تحت المثلى، وإذا كان كذلك فهو داخل تحت الدليل الذي فيه النهي عن المثلى. إذن يجوز لي في هذا أن أقول بأنني كشفت أو استكشفت؟ نعم استكشفت. بأي طريقة؟ بالمناسبة. هذه الطريقة ينبه عليها الفقهاء في مواقع الأحكام، يتوصل بها المرء إلى الكشف الاستكشاف ثم الكشف. خلاصة الكلام أن القول بأن المثلة هنا علة لهذا المرء أمر غير بعيد، ويمكن أن يسند إلى هذا الحكم وأن يتعلق به الناظر في هذا المقام. فرع الآخر ثم يفيض. ما معنى يفيض هنا؟ يطوف طواف الإفاضة. إذن هذه هي أعمال الحج يوم العيد مرتبة، يرمي جمرة العقبة ثم يذبح هديه إن كان عنده ما يذبحه، ثم بعد ذلك يحرق رأسه، ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة، وبعد تمام الإفاضة يجب عليه أن يرجع إلى منى، وأن لا يكون معطلا، وأن يكون متعطلا في منى، لأن لا يكون بطيئا بها، بمجرد ما يطوف يرجع بالقدر الذي يبيت فيه بمنى، لأن منى الآن بدأ المبيت فيها يدخل تحت حكم الوجوب. المبيت الأول الذي قبل الذهاب لعرفة حكمه وجوب للندب؟ الندب. والآن المبيت اعتراه الآن الوجوب، لم يبقى كالمبيت الذي قبل عرفة، أصبح المبيت الآن يجري عليه حكم الوجوب، أن المبيت بعرفة كما هو معروف ينقسم إلى مبيت مندوب وإلى مبيت واجب. قبل الذهاب إلى عرفة مندوب، وبعد الرجوع من عرفة واجب، هكذا يجب عليه أن يرجع. وطواف الإفاضته هو آخر طواف يطوفه الحج إلى آخر ما هو معروف. ثم قال نعم إلا فيما مضى. نعم إيه؟ قوله والتقصير مجزم أي إن لم يكن لبد شعره وإلا تعين الحاق. ونص المدونة ومن ظفر أو عقص أو لبد فعليه الحلاق ومثله في الموطأ. وعلله ابن الحاجب تبعا لابن شاسم بعدم إمكان التقصير، ورده في التوضيح بأنه يمكن أن يغسله ثم يقصر، وإنما علل علماؤنا تعين الحاق في حق هؤلاء بالسنة. نعم، إذن ذكرنا بأن هذا الحاج له التقصير على سبيل الجواز، ولكن استثني من هذا الحكم من لبد. لبد بمعنى أنه جمع شعره وجعل له شيئا يجمع بعضه إلى بعض، يأتون بمادة فيخلطونها بالرأس فتختلط به فيجتمع الشعر فيكون الشعر حينئذ متلاصقا، ولكن كانوا يستعملون في ذلك الزمان ربما العشوب، بعض العشوب فيخلطونها كالغسول ونحو ذلك ربما، فيجتمع الشعر وحينئذ لا يدخله الغبار ويدفع الوسخ. هذا هو الغرض. الآن يمكن أن تجعل له هذه المادة اللاصقة، المادة دي اللاصقة في الأوراق، وحينئذ شعرك لن يحل حتى ترجع إلى البلد. خلاصة القول أن هذا الفعل هذا وهو تلبيد الشعر أنهم يأتون بمادة فيخلطون فيتلبد فيلتصق فلا يدخله غبار ولا يكون فيه وسخ هكذا. وكذلك من عقصه أي جعله عقاصا، جعله عقاصا بمعنى جمعه بخيط، فجعله على شكل الدؤابات التي كان العرب يصنعونها لشعارهم. ماذا يقولون لهذا بالدرجة لك؟ ذلك اللي تكون خيطة، وكانوا يديروا العيالات يجمعوها بواحد الخيط. قلت ها؟ ها؟ اسمها؟ كما كانت نقضي وضوة اسمها؟ واش تكاش تكاش مان؟ اسمها؟ يقول لي شي حاجة لا تخليها شيء ألمع. على كل حال فهذه الشعر يجمع بخيط وبذلك يكون ملتصقا مجتمعا، فإذا حصل له هذا الحال قالوا لابد من الحلق أيضا، لأن التقصير هنا يقول بأنه لا يفي بالغرض، ولكن هذا رأي فقط، فإنه يمكن أن يحل هذا الشعر فيكون حينئذ مسترخيا فيتوصل حينئذ الحاج إلى تقصيره، أو قد يغسله مما قد يعلق به من هذا الذي ذكر، فحينئذ يتفرق الشعر ثم يقصره. هذا رأي، لكن مشهور في المذهب أن من فعل هذه الأحوال الثلاثة بشعره أن يكون قد عقصه أو لبده أو لبده أو عقصه أو ضفره، والعقاص هو نفسه الضفر، لا فرق بين العقاص والضفر من ناحية الهيئة، لا فرق بينهم، وأن يجمع الشعر بشيء يجمعه من كخيط ونحوه. خلاصة الكلام أن هذا هؤلاء استثنوا من جوازه أن العقص يرجعون إلى الأصل فيدخلونه في أصل الشعر هنا والضفائر يرسلونها وكن يجمعونه بشيء. نعم أيه مجيب أن التقصير هنا قالوا بأنه لا يمكن، لأنه ما هو التقصير؟ هو أن تقص كل شعارين، أما الآن إذا جمع فكيف يمكن أن يحصل التقصير؟ قالوا بأن التقصير هنا مستحيل وأنه لا يمكن أن يفي بالغلط، هكذا قالوا. لا حتى المباحث الفقهية عندما يقولون بأنه لا يمكن أن يتحقق الحكم في المحال فانظر بمقتضى العادة هل يتحقق أو لا يتحقق، حتى لو قالوا بأن التقصير غير ممكن وثبت بحكم العادة أنه ممكن، فحينئذ يكون هذا القول غير صحيح. صاحب التوضيح قال إن هذا هو السنة بناء على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فعله هل يدل على الوجوب؟ هل يمكن أن ننظر إلى دخوله على هذا الأمر كأنه لما عقف كأن حاله يدل على أنه داخل على الحلق، بخلاف من لم يعقف ولم يأتي بالظفيرة؟ هو اعتبار الفقهية التي ترد في هذا المقام مثل هذه الاعتبارات هي محتملة غير بعيدة عن الاعتبار، لأن المقام يدل على أنها محتملة. لكن إذا هم عللوا فقالوا بأن هذا الشخص لا يمكن أن يقصر، معنى ذلك أن التقصير لا يمكن أن يجري في حقه هكذا. ولكن إذا كان المقصود لهم أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فهي من جهة قسم المندوب، لا نرفعوا إلى درجة الوجوب، لأن إذا دفعوا إلى درجة الوجوب مع جواز التقصير للشعر فهذا فيه تناقض. هذا كل حال هذا احتمال أربعي. نعم. لا جعله واجبا. له ما ليش في واجب المخير هذا؟ قالوا بأن من كان كذا فحكمه الحلق. الواجب المخير هو الذي يكون في جملة من الأمور. في الأصل نعم نعم هو من واجب المخير. نعم. إذا انتفى التخير تعين في أحده. نعم. لا، ما الذي نفى التخير في حال صاحب الإيقاس؟ أنا على الإمكان. لما كان على الإمكان التقصير صار متعين. هذا إذا سلمنا بأن عدم أن التقصير مستحيل أو محال. أما إذا قلنا بأنه جائز، فمن أنا سيأتي تعين الحق؟ على كل في المسألة هل هذا الوجه وضحت وليس من ورائها شيء مما يستحق النظر والبحث أكثر من هذا. نعم. ثم بعد رمي العقبة والنحر والحلق يفيض أن يطوف طواف الإفاضة، وندب فعله في ثوب إحرامه وعقب حلقه، ولا يؤخره إلا قدر ما يقضي حوائجه. نعم، دبها طواف الإفاضة الآن، يعتبر هذا الشخص الآن غير ملزم بلباس الإحرام، لأنه برمي جمرة العقبة يمكن له أن ينزع ثوبه ولا يلزمه أن يبقى في ثوب الإحرام. فإذا رمى جمرة العقبة على الرأي الراجح، أو رمى جمرة العقبة وحلق، بناء على أن بعض الفقهاء يقولون لا يكون التحلل الأصغر إلا بفعلين، الرمي مع الحلق أو الرمي مع النحر. لكن إذا جرينا على المذهب الراجح قلنا بأن التحلل صار يقع بالرمي، فيمكن للحاج حينئذ أن ينزع ثيابه ثم بعد ذلك يلبس الثياب العادي ولا شيء عليه، لأن المخيط حينئذ غير ممنوع منه. لكن من الأفضل في طواف الإفاضة أن يبقى الحاج على إحرامه وأن يطوف وهو محرم وهو بلباس الإحرام، وليس في هذا أي وجه وجوه الوجوب، لكن إن بقي على هذا الحال كان أفضل، بناء على أن شعائر الحج تفعل بالإحرام، وذلك مما يكون تابعا لها، وهذا من في إفعال الحج، فقضى ذلك بأن عليه أن يبقى على وجه الندب في هذا اللباس. مسألة واسعة. واعلم أنه يفعل في يوم النحر أربعة أمور مرتبة: رمي العقبة فالنحر فالحلق فالإفاضة، فتقديم الرمي على الحلق والإفاضة واجب وما عداه مندوب. لكن هذا النحر الذي ذكروه هنا هل يجري على جميع الحجاج حتى المفرد؟ من الذي ينحر؟ القارن والمتمتع. أما المفرد هل عليه النحر؟ إذن لابد من بيان هذه المسألة محررة على هذا الوجه، أن المفرد له رمي العقبة والحلق ثم الطواف، هذا المتمتع والقارن هو الذي يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف، هذا هو التفصيل الحقيقي في الموضوع. وعليه فلا بد من الإشارة إلى هذا الاستثناء حتى يعلم المراد بالنحر هنا. هل على ذكره في الحاشية فيما تقدم؟ نعم. قال قوله وذبح قبل الزوال أي إن لزمه هدي أو تطوع به، وإلا فلا يلزمه ذبح أصلا ويحلق بعد رمي جمرة العقبة. نعم، إذن بينه، فقد تعدناه هنا للتنبيه على أن يتنبه له تلا يظن الناس أن كل من حج يلزمه النحر، أن الحجاج لا نحر لا عيد لهم ولا أضحية عليهم، ولكن في بلدهم يضحون عن أولادهم، يترك لهم ما به يضحون، فلا يظن بأنه لما أسقطت الأضحية عنده الحج أسقطت عنه بالكلية إذا أدرجناها في النفقة. إذا أراد أن يذهب إلى الحج يضع ثمن الأضحية في البيت ثم يذهب إلى الحج، ولا يسقط عنه كونه حاجا الأضحية التي لأولاده إذا عددناها من النفقة، والمسألة عرفية. فتقديم الرمي على الحلق والإفاضة واجب وما عداه مندوب. نعم، هذا الموضح. نعم. قوله فتقديم الرمي إلى آخر، حاصل أن تقديم الرمي على الاثنين الأخيرين واجب يجبر بالدم، وأما تقديمه على الثانية أو تقديم الثاني على كل واحد من الأخيرين أو تقديم الثالث على الرابع فمستحب، فالمراتب ستة: الوجوب في اثنين والندب في أربعة. هذا هو الترتيب، هذا ما يتعلق بفقه الترتيب يوم العيد. تقدم أن قلنا بأنه يرمي ثم ينحار ثم يحلق ثم يطوف. إذا خالف الحج هذا الترتيب فحلق قبل أن يرمي، ماذا عليه؟ هل عليه شيء؟ هو جاء إلى منى فذهب ونحر هديه، ثم بعدما نحر هديه رمى جمرة العقبة، هل عليه شيء؟ أو لا شيء عليه؟ عليه الدم، عليه الدم، عليه دم، ليس كذلك، هذا ما صرح به، هذا قال عليه دم. والفرق بين قولنا عليه دم وبين قولنا له عليه فدية أن الدم حينئذ يتعين، وإذا قلنا الفدية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وحيل على الاختيار في هذه الحالة. أما إذا قلت فدم فمقتضى ذلك أن عليه الذبح الهدي. إذا قدم النحر على رمي الجمرة فعليه دم، إذا قدم الحلق، إذا قدم أي شيء من هذه على الرمي فعليه دم، هذا واضح. إذا قدم الحلق على النحر هل عليه شيء؟ لا شيء عليه، لا شيء عليه، مثلا جاء وحلق ثم نحر هذا لا شيء عليه. إذا طاف قبل أن ينحر أو قبل أن يحلق هل عليه شيء؟ لا شيء عليه. فتحقق من هذا أن الحاج لا شيء عليه إلا إذا قدم شيئا من هذه الثلاثة على رامي الجمرة فقط، وما سوى ذلك فهو وسع. تقديم النحر على الرمي أيضا مندوب فقط؟ مندوب فقط، هو لا شيء فيه، لا شيء فيه. نعم. وحل به أي بطواف الإفاضة ما بقي من نساء وصيد وطيب، وهو التحلل الأكبر إن حلق أو قصر وكان قد سعى عقب القدوم، وإلا لم يحل إلا بسعيه بعد الإفاضة. نعم. تنخفض مرتبته. نعم. لا لا لا، هذا المحل فيه فقه مبني على الحديث، هذا المحل فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، وهو أن الناس يسألونه يوم منى يوم العيد، قال أحدهم رميت قبل أن أنحار فقال لا حرج، وقال آخر فعلت كذا قبل أن أحلق فقال افعل ولا حرج، فهذا الحديث هو المعول عليه في هذا الباب، ولذلك لم يجعلوه في حتى في مرتبة من مراتب التي يفعلون فيها الواجبات، لذلك خفف فيه الأمر. نعم، هذا هو الأساس، وإلا لولا ذلك ورتبت لكان فيها الدم، أن ترتيب أفعال الحج ليس كترتيب أفعال غيره. فإذا طاف الحاج طواف الإفاضة حل له ما بقي محرما عليه من الصيد ومن النساء، ولكن ذلك مشروط بأن يكون قد حلق وسعى حين طاف طواف القدوم. أما إن لم يكن قد سعى بأن بقي عليه السعي فإن التحلل الأكبر لن يتحقق له إلا بعد أن يسعى. إذن فطواف الإفاضة وإن كان آخر أفعال الحج فإن ذلك مخصوص بمن سعى وبمن حلق، أما من لم يحلق أو لم يسعى فإنه لا يتحلل التحلل الأكبر إلا بعد السعي، لأنه لا تنتهي أركان الحج إلا بفعل ذلك. هكذا هذه صورة المسألة. قد يقول قائل بأن بنية هذا الفقه هل هي منقولة أو مقررة بالنظر؟ في الحقيقة أنها منقولة، لأن الذي ثبت أن التحلل الأكبر يقع بعد طواف الإفاضة هو النبي عليه السلام، وما تقرر بالرأي في هذا المقام هو أنه لا يتحلل إلا بعد تحقيق السعي وبعد الحلق، بناء على أن أفعال الحج لا يكون التحلل الأكبر إلا بعد إتمامها والانتهاء منها. هذا دخل للنظر الفقهي. أما إذا نظرنا إلى ما ورد فإن بسم لما طواف طواف الإفاضة انتهى كل شيء وحل كل شيء مما كان محرما بالإحرام، لكن الفقهاء قالوا بأنه يتوقف هذا الأمر على إتمام الحج وانتهائه. هذا استنباط صحيح. تلو نظرت مثلا في كون طواف الإفاضة موجبا للتحلل الأكبر فإنك لن تجده محققا لذلك بذاته، وإنما كان محققا لوصف قائما به وهو أنه آخر أركان الحج آخر واجبات الحج. إذن فلا يمكن أن نعلق التحلل الأكبر بطواف الإفاضة من حيث هو، وإنما يجب أن نستنبط المعنى الذي أوجب تحقيق التحلل الأكبر به وهو أنه آخر واجب في الحج آخر ركن فيه. هذا هو وجه تقرير المسألة. ولذلك إذا لم يكن بهذا المناط فإنه لن يتحقق به التحلل الأكبر، بل سينتقل إلى ما يكون هذا الوصف قائما به وهو السعي، فيكون حينئذ السعي آخر أفعال الحج الواجبة أو آخر أركانه. هذا هو نظر الفقه في المسألة. إذن فطواف الإفاضة هو الذي يكون به التحلل الأكبر، لكن طواف الإفاضة ليس هو الذي يوجب التحلل الأكبر، وإنما ما تضمنه من وصف هو أنه آخر ركن وآخر واجب في الحج. فإن لم يكن كذلك فإنه ينتقل حينئذ ما يوجب التحلل الأكبر إلى السعي الذي قيل بأنه سيأتي به بعد ذلك. هذا هو تقرير المسألة فقها، وهذا هو مصار النظر فيها. فلذلك قالوا إن لم يطف إن لم يسعى وإن كان قد طاف طواف الإفاضة فإنه لا يتحلل، وكذلك إن لم يحلق أيضا فإنه لا يكون له التحلل الأكبر لأن الحج غير تام. هذا هو النظر الفقهي في المسألة. وإن لم يكن حلق ووطئ قبله أي الحلق وبعد الإفاضة فدم، بخلاف الصيد إن أصابه قبله فلا دم عليه لخفته عن الوطئ، وأما لو وطئ أو صاد قبل السعي فالدم. الآن مخالفة، ماذا يترتب على المخالفات إذا أحدثها هذا الحج في هذا الحال؟ ينظر حينئذ إلى زمان الفعل، ثم حينئذ يعرف الحكم الذي يقضى به في ذلك. إن كان هذا الشخص قد وقع في هذا الفعل فإنه ينظر إلى زمان وقوعه فيه، فإن كان قد فعله بعدما حلق وقبل أن يطوف طواف الإفاضة فإن عليه ماذا عليه؟ إذا أتى هذا الفعل بعدما حلق وقبل أن يطوف ماذا عليه؟ الدم، عليه الدم، هذا إذا أتى النساء. أما إذا صاد هو حلق ولم يبق له إلا طواف الإفاضة ثم صاد، ماذا عليه؟ لا شيء عليه. ومن هنا تدرك أن الصيد ليس في مرتبة حرمان قربان النساء في الحج، فإن الصيد دونه في المرتبة، قد خفف حكمه ووجه كونه مخففا للحكم آخذ من جهة حكم الشارع فيه. قد يجادل بعض الناس هنا فيقول: أنتم تقولون بأن الصيد حرام وأن قربان النساء حرام وأن ذلك لا يرتفع إلا بعد طواف الإفاضة ووقوع السعي والحلق أيضا كما صرحتم، ثم لما قلنا لكم بأن هذا الشخص قد صاد بعدما حلق وقبل أن يطوف قلتم خلاص لا إشكال، مسألة خفيفة. ولما قلنا لكم بأنه قد أتى النساء قلتم لا، هذا عليه دم. كيف فرقتم بين محرم ومحرم؟ هذا الضرب من التفرقة تؤخذ من جهة حكم الشرع في محل التفرقة، وهذا من المسالك التي تسلك فيما يسمى بتوجيه الفروق أو توجيه التفريق، وهو من أحسن مسالك الصناعة في الصناعة الفقهية ومن أقوى التوجيهات في الصناعة الفقهية، أن توجه فرقا حصل في الفقه بين شيئين إذا نظرت إليهما تجد أنهما شيء واحد من حيث الحكم، ولكن تجد أن الفقهاء قد فرق بينهما، يجب أن تبحث عن مستند هذه التفرقة. إذا نظرنا إلى الصيد، ما الذي يترتب على الصيد لو أتاه محرم؟ جزاء، قيمة فقط، هذا ما وجب عليه. فمرتبته لا تقضي ببطلان الصوم به، الحج به، مرتبته منخفضة، فيها الجزاء، فيها أنك تعطي ثمن بقرة، تذبح بقرة وتذبح شاة وتذبح ما شبه ذلك وزفرة وما شبه ذلك، لكن الفعل الآخر مرتبته في الشرع أنه قد يبطل الحج كله ويسقطه. فلا بد حين نقرر الفروع أن نراعي ترتيب الشرع للأحكام للفروع، فهذا من تمام فقه العلماء ونظرهم الدقيق في الأشياء. إذا كنت تظن بأن الأمور تمضي في بناء الأحكام، أن الأحكام الفقهية يمضى فيها بدون معالم هادية، فأنت واهم. لما نظروا إلى أن الصيد أقصى ما فيه هو الجزاء، ثم نظروا في هذا الفعل الآخر فوجدوا بأنه قد يهدم الحج كله، وجب عليهم إذا قرروا الفروع أن يراعوا هذا الترتيب الشرعي ووضع هذه المراتب، يجب عليهم. وأنت إذا تتبعت طريقة بناء الأحكام تجد أن هذا الأمر مراعا لهم معتبر، فحيث يكون الشرع متشددا تكون الأحكام مبنية على وفق ذلك، وحيث يكون الشرع قد خفف الأحكام تكون على مستوى ذلك الحكم، يراعون جميع الجهات. وإذا كان كذلك فهذا هو موجب هذه التفرقة في هذا المقام. لما كان حكم هذا دون هذا خففوا في هذه الحالة ولم يقضوا فيه بوجوب الجزاء وقضوا هنا بالدم. وهذا لأن كل شيء منخفض هنا، شيء انخفض هذا بدم انخفض هذا، هذه دقة في الفقه، هنا دقة في الفقه. انخفضت درجة هذا الفعل وكانت درجته التي تعطله شرعا هو إبطال الحج جملة وتفصيلا وإزالته، فخفضت مرتبته إلى الدم لعدم وجود موجب الإبطال. والصيد لما كان حكمه الجزاء أزالوه لأن المحل محل تخفيف، فلا بد أن يشمل ذلك حكم الصيد كما شمل حكم هذا الفعل أيضا. وهذا الضرب من المسالك في الفقه يمضي عليها كبار المجتهدين ويتنبهون هذا في بناء من الفروع، يتنبهوا لهذه الدقائق في بناء الأحكام يدققون. فإذا جعل الشرع شيئا على مرتبة عالية يجب أن يبقى على حاله، وإذا جاء شيء بعده فلا بد من استصحاب هذا الاعتبار، لأن الشرع لا يمكن أن يرفع شيئا ويضع شيئا أخفض منه إلا لمعنى مستور هناك وسر مكنون. فلا بد من أن تساير هذا الأمر في وضعك للفروع وبنائك للأحكام. وإذا تنبهتم لهذا المسلك فإنكم تجدونه قد خارق جميع أبواب الفقه من باب الطاهرة إلى آخر باب في الفقه. هذا الأمر موجود يراعونه على الدوام، وهذه مما يدل على دقة نظر الفقهاء، قوة نفوذهم في فهم الشريعة. هذا هو الوجه. شوف هذه الصورة الآن، شخص رمى ولم يحلق لكنه طوف طواف الإفاضة ووطئ قبل الحلق. قبل الحلق نعم، بس قررنا فيما مضى أنه وقع له التحلل الأصغر بالرمي، ثم بطواف الإفاضة يحصل له التحلل الأكبر. نعم، فكأنهم هنا راعوا الحلق أيضا، جعلوا التحلل لا يقع إلا بفعلين الرمي والحلق. نعم، هنا هذا الفعل هنا الذي وقع قبل الرمي رأوا بأنه هذا لم يتحلل التحلل الأكبر، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن لما كان هذا المحل يستعي هذا التخفيف خففوا هكذا، أنه اضطر فيه أن أفعال الحج كلها قد مضت وأنه لا يمكن أن يقضي بالمطلق، لابد من مرتبته أن تنخفض، فانخفضت بالمحل، وقعه في محلين لا يمكن أن يكون يدل فيه على البطلان. إشكال في إلزامه بالدم، إلزامه بالدم ومن باب تخفيض موجبه لأنه هو الصالح للمحل، ما يمكنش يحكم فيه بالبطلان لأن الذي يقتضيه ذلك هو يحكم بالبطلان. لكنه لما كان هذا المحل لا يمكن أن يكون فيه باطلا قضوا عليه فيه ويمكن أن يكون ذلك من باب مراعاة الجهتين كما ذكرت. فيما مضى قررنا أن التحلل الأصغر يقع بالرمي. بالرمي نعم، الأصغر نعم. ثم هذا طاف طواف الإفاضة، حصل له التحلل الأكبر. لا، ولكن ما قلناش بأنه يتحصل بطواف الإفاضة، قلنا بطواف الإفاضة بشرط الحلق والسعي. شو اللي قلنا؟ لا، صورة السعي نفرض أنه سعى فيما قبل للحلق الآن دخله في هذا، لابد أن يأتي بأحد الأفعال يحصل له التحلل الأصغر، وبطواف الإفاضة يحصل له التحلل الأكبر بشرط أن يكون قد حلق. بشرط أن يكون قد حلق. إذن عندئذ سيكون التحلل الأصغر يقع بفعلين لا بفعل واحد. نعم، هو يقع. استنبطنا المعنى، قلنا نظرنا فيه نظرا فقهيا، فقلنا بأن طواف الإفاضة ليس هو الذي قضى بالتحلل الأكبر، وإنما قضى به وصف يقتضيه وهو أنه آخر واجب في الحج وآخر ركن، ليس هذا ما قررناه. ولكن هنا في هذه الصورة ليس طواف الإفاضة هو آخر واجبة الحج وليس آخر أركانه إن كان لم يسعى، فانتقل التحلل الأكبر من طواف الإفاضة إلى الحلق أو إلى السعي. إذا نظرنا إلى أن طواف الإفاضة لكي يقع به التحلل الأكبر لابد من انضمام الواجبات ثم واجبات أخرى بقيت، إلا إذا جعلنا الحلق له دخل في التحلل. لا بس نعرف إحنا ده طوف الإفاضة ليس هو الذي يوجب التحلل الأكبر، باش نفهم. قلنا بأن نظر الفقهاء هنا لم يكن قد قاضوا بالتحلل الأكبر بطواف الإفاضة لنفسه، وإنما لأنه آخر أفعال الحج، فإن لم يكن من آخر أفعال الحج الواجبات والأركان انتقل الحكم إلى ما بعده. إيش هذا ما قررناه؟ ها؟ إن ثمة أفعال إذا نظرنا إلى الواجبات فثمة واجبات بعد. لا لا لا لا، لا يجب أن نخصص المسألة ببحث مسلط عليها. التحلل الأكبر طواف بس لكي يكون الأمر عندنا بينا على وفق نظر فقهاء المالكية الذين استنبطوا من طواف الإفاضة علة كونه يوجب التحلل الأكبر. لماذا طواف الإفاضة يوجب التحلل الأكبر؟ لأنه آخر أفعال الحج الواجبات أو الأركان، ها؟ لكن إذا تخلف هذا المناط فيه وأن يكون آخر أفعال الحج الواجبة والأركان وانتقل هذا الوصف إلى فعل آخر كالحلق السعي فإنه هو الذي سيوجب التحلل الأكبر وليس طواف الإفاضة. هذا هو تقرير الفقه المالكي باعتبار أنه إذا بقي الحلق خلاص ليس طواف الإفاضة آخر أفعال الحج بين حلقه، وإذا كان السعي بقي فهو آخر أفعال الحج فيكون التحلل الأكبر مرتبطا حينئذ بالحلق أو السعي، وإن كان في الأصل أن طواف الإفاضة هو الذي يعتبر آخر أفعال الحج. ولذلك قلنا بأنه ليس متحلا التحلل الأكبر الآن لأنه ما زال هذا الحلق شرطا في حصول هذا أو هذا شرطا في حصول هذا. ما الذي فيه البحث الآن؟ وأتى بطواف الإفاضة ويستحيل حينئذ إذا فعل ذلك الفعل أن يبطل حجه، ولكن لا بد من أن يرتب على ذلك ما به ينجبر هذا الفعل. لم يجد إلا الدم، قالوا عليه الدم، واضح؟ لأنه الآن الحلق لا يساوي طواف الإفاضة في القوة، كذلك السعي أيضا لا يساويه الحلق في السعي، ولكن لا يمكن أن يبطل هذا الفعل الحج بنفسه لأن هذا المحل لا يقبل الإبطال لأنه سيخلص وقوف على فقد حصل، وما بقي بعد ذلك قد أتم به التحلل الأكبر. نعم. واجبات يوم النحر ما يقصد الواجبات من حيث هي واجبات يوم النحر فقط. يعني إذا نظرنا إلى واجبات من حيث هي بقيت واجبات أخرى مثل ماذا؟ رمي الجمرات والنبيس بميناء. لا مثلا هذا الرمي هذه الأخرى هذه لا يعتبرونها في هذا الباب. نعم فهمت السؤال. وكذلك نعم قوله إن حلق أي وكان قد رمى جمرة العقبة قبل الإفاضة أو فات وقتها وكان قد قدم السعي عند القدوم، فإن لم يكن فعل السعي فلا يحل ما بقي إلا بفعله بعد الإفاضة، فإن وطئ أو صاد بعد الإفاضة وقبل السعي فعليه في الأول هدي وفي الثاني الجزاء. وقولنا وكان قد رمى جمرة العقبة قبل الإفاضة أو فات وقتها احترازا مما إذا أفاض قبل رميها، فإنه إذا وطئ حينئذ فعليه هدي إن وطئ قبل وفاة وقتها، وأما إن وطئ بعد الإفاضة وبعد فوات وقت جمرة العقبة فلا دم عليه كما لو وطئ بعد فعل الجمرة والحال أنه أفاض. وتستثنى هذه من قول المصنف الآتي إن وقع بعد إفاضة وعقبة يوم النحر وإلا فهدي. نعم هذه جملة الآن من المخالفات التي يجب أن نسردها مخالفة المخالفة مع بيان حكمها ومأخذ هذا الحكم. المخالفة الأولى هي هذه التي ذكرناها أن الحاج طاف طواف القدوم طواف الإفاضة ثم إنه أتى هذا الفعل الذي ذكرناه قبل الحلق فحكم عليه بأن عليه الدم، وإذا صدى لا شيء عليه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أنه طاف طواف الإفاضة ولكن لم يسعى، لم يسعى. ماذا عليه؟ عليه إن فعل هذا الفعل الدم، وعليه إن فاض الجزاء، لأن هنا لا يوجد ما يقضي بضعف الصيد في هذا المقام. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة ما هي عندكم؟ الصورة الثالثة قولنا وكان قد رمى جمرة العقبة قبل الإفاضة أو فات وقتها احترازا مما إذا أفاض قبل رميها. نعم، الصورة الثالثة الآن أفاض قبل رمي الجمرة، هو مثلا جاء إلى منى مارا بها إلى مكة فطاف طواف الإفاضة ثم رجع ورمى قبل أن بين هذين الفعلين، بين طواف الإفاضة والرمي، ماذا فعل؟ أتى هذا الفعل، ماذا عليه؟ في نفس اليوم عليه هدي، عليه الهدي، عليه الدم، صافي نقول عليه الدم. ثم هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة إذا فات اليوم فلا شيء عليه. نعم، فعل الغد يعني الغد لا شيء عليه. نعم، ثم وما إن وطئ بعد الإفاضة وبعد فوات وقت الجمرة، جمرة العقبة، فلا دم عليه، كما لو وطئ بعد فعل الجمرة والحال أنه أفاض. إذن الآن الصورة الخامسة أنه وطئ بعد جمرة العقبة وكان قد أفاض، ماذا عليه؟ لا شيء عليه. هذه جملة من الصور في المخالفات التي قد يفعلها هذا الشخص، فلتكتب وليوضع في أمام كل واقعة أو مخالفة الحكم الشرعي الذي تقرر فيها. ثم قال هل يعتبرون فوات الوقت بمنزلة فعل الفعل؟ هذا الذي يظهر كتأخير الحلق ولو سهوا لبلده ولو قربت فدم. إذا كان الشخص مثلا لم يحلق نهائيا، فعل الحج كلها ولكنه لم يحلق ورجع إلى بلده، فقد ترك واجبا، ومقتضى ذلك أن عليه الدم. إذا قلنا أن عليه الدم فإننا نقول أن عليه الهدي، وليس كذلك. هذا الهدي الآن هل يمكن يدفع أن يذبحه في بلده ويكرم به الناس، أم أنه لا بد أن يذهب مرة أخرى ويذبح هناك، أو يرسل ثمنا فيشترى له به، أم ماذا سيفعل؟ نعم، لا بد أن يذبح بمنى، لأن هذا هدي حتى يبلغ الهدي محلة. أما قد يتنسك فيطعم مثلا يطعم 6 مساكين أو 10 مساكين وكذا، هل يمكن أن يفعل ذلك في بلده أو لا بد أن يفعل ذلك في ذلك البلد؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه الصدقة الآن أو هذا النسك هل يمكن أن يفعله في بلده أو لا؟ نعم، وسيأتي بحثه والنظر في أدلته إن شاء الله تعالى. ثم قال كذا تأخيره حتى خرجت أيام الرمي ولو مقيما بمنى. الشخص الثاني هو هذا الذي لم يرمي، هو في منى، مقيم في منى، لم يرحل إلى بلده، ولكن أخره حتى فات زمانه، فهذا إذا قد فاته الحلق وبذلك فعليه الدم. هذا حتى لو أن هذا حلق بعد ذلك فإنه لا ينفعه. نعيد الصورة لكي تتضح. رجل كان قد أتى بجميع أفعال الحج ولكنه لم يحلق، فرجع إلى بلده، فإن هذا يجب عليه. وماذا لو حلق ببلده بنية النسك؟ لا ينفع، لأنه مضى زمانه ومكانه. وإذا كان بمنى في اليوم الأول لم يحرق، في اليوم التالي لم يحرق، في اليوم الثالث لم يحرق، خلاص مضت أيام منى، ماذا عليه؟ عليه الدم بسبب تأخيره لهذا الحلق. ما الذي قضى عليه بهذا الوجوب؟ أنه أخرج هذه الشعيرة عن زمانها وبقي حتى فاتت، فترتب عليه الدم بسبب هذا التأخير. فعلم أن فوات الزمان قد يترتب عنه الدم، فوات المكان والزمان قد يترتب عنه الدم. الترك بالإطلاق قد يفوت عنه الدم، وهذا إذن فالمخالفات التي يترتب عنها في الدم هنا أنواع، فلا بد من تحفظ. ثم قال قوله وكذا تأخيره أي الحلق حتى خرجت أيام الرمي، هذا خلاف ما تفيده المدونة ونصها: والحلاق يوم النحر بمن أحب إلي وأفضل، وإن حلق بمكة أيام التشريق أو بعدها أو حلق في الحل في أيام مينا فلا شيء عليه، وإن أخر الحلاق حتى رجع إلى بلده جاهلا أو ناسيا حلق أو قصر وأهدى. قال التونسي وقولها إن أخر ذلك حتى بلغ بلده فعليه دم يريد أو طال ذلك، وقيل إن خرجت أيام مينا ولم يحلق فعليه دم، قالوا في التوضيح. فعلم أن قوله وكذا تأخيره إلى آخره مقابل لمذهب المدونة خلافا لعلي الأجهوري، فلو حذفه الشارح قوله وكذا تأخيره حتى خرجت وقال بدله وكذا تأخيره طويل أفاد مذهب المدونة. وتقييد التونسي وقول الخرشي كتأخير الحلق لبلده البعيدة تقييده بالبعيدة خلاف الصواب، بل الطول عند التونسي يكفي في لزوم الدم مطلقا، انتهى من البناني. قد أشار شارحنا لرد على الخرشي بقوله كتأخير الحلق لبلده ولو قربت. نعم، على كل حال فتأخير الحلق إلى البلد فيه هذا الخلاف في المذهب، قد سمعتم ما ذكره المصنف وما في المدونة فتحرر هذه المسألة. ثم قال أو تأخير الإفاضة أو السعي للمحرم. كذلك أيضا مما يوجب الدم ما يوجب الهدي على الحاج أن يؤخر طواف الإفاضة إلى دخول شهر محرم، وكان هناك ويمكن له أن يطوف لكنه أخره إلى أن دخل شهر محرم فهذا فيه الدم أيضا. هذا هو ما قرره الملكية في هذا الشأن، لأن أيام لأن أشهر الحج عندهم ما هي؟ شوال، ذو القعدة، ذو الحجة فقط، هذه هي التي عندهم، ذو الحجة كلها، هذا هو مذهبهم، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، ذلك لقوله تعالى الحج أشهر معلومات. فلو أن الحاج أخر طواف الإفاضة في هذا الظرف كله حتى دخل عليه شهر محرم فإنه يلزمه الدم هكذا، لأن أخرج هذه الشعيرة عن وقتها وإن أتى بها بعد ذلك. أنه لو طاف طواف الإفاضة قبل غروب آخر يوم من ذي الحجة وصلى ركعتين بعد الغروب كان كمن فعلهما معه في ذي الحجة، وإن فصل بينهما وبينه جرى على ما مر عند قوله وفي سنية ركعتي الطواف إلى آخره. ولو أوقع السعي عقب الركعتين في الفرض المذكور فإن سعيه صحيح لاتصاله بطواف الإفاضة وعليه الدم لفعله السعي في المحرم وفعل بعض السعي في المحرم كفعل كله فيه. قاله الشيخ إبراهيم. نعم، إبراهيم التونسي، نعم، من علماء تونس، والذي يسمون بأبو إسحاق التونسي وهو الذي يشير إليه هنا. نعم، الفرع واضح. إذا أخر طواف الإفاضة إلى المحرم حكم عليه بالدم مع الصحة. نعم، لماذا لا يقال يبطل الحج بأسره لأنه لم يأتي بالركن في وقته؟ هو دبا إبطال الحج مع قيام هذه الحقيقة فيه وهو عرفة والإتيان بهذه الشعيرة خارجة عن الوقت قد يرون بأنه يخفف فيها، لأن ما قرب الشيء يعطى حكمه، لذلك خففوا هذا الحكم لا بأس، قد يعتبرونه قضاء ويخففون فيه الحكم لقربه من زمن الفعل قد يكون. كتأخير رمي كل حصاة من العقبة أو غيرها، والأولى حذف كل، أو تأخير الجميع أي الجميع الحصيات عن وقت الأداء وهو النهار لليل وهو وقت القضاء، فأولى لو فات الوقتان فدم واحد لتأخير حصاة أو أكثر إن كان لكبير يحسن الرمي. لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم بينا المراد بهذه الأشهر، هذا مبين بالسنة أنها تبدأ من هذا الظرف، إنما الخلاف أين تنتهي، البدء لا نزاع فيها بين العلماء، إنما الخلاف أين تنتهي أشهر الحج، أجمعوا على أنها تكون في شوال اتفقوا على أنها تبدأ من شوال، اتفقوا على أن من أشهر الحج ذو القعدة، ولكن الخلف في ذي الحجة فقط. إذن فوقع الإجماع على البدء ووقع النزاع في النهاية. أين تنتهي؟ هل تنتهي يوم العيد؟ هل تنتهي بعد يومين أو ثلاثة أيام من العيد؟ أو لا تنتهي إلا بعد مرور ذي الحجة كله؟ هذا محل خلف تقدم ذكره، وبيان أدلة كل طرف ومستنده في هذه المسألة، بل كتب تقرير مفصل في هذه المسألة. إذن إجمع وقع على أنها تبدأ من شوال، والخلف واقع أين تنتهي. هذا ما تقرر في هذه المسألة، وهذا تقرير في تقرير مفصل في أدلته في أجل كذلك المكتب في تقرير نعم كتب فيه تقرير مفصل في هذه المسألة. من الذي كتب هذا التقرير؟ ثم قال بأنه لا يدري، ثم قال بأنه لا يدري. هو كتب التقرير، هو لا أنت كتبت التقرير؟ إذن أنا الذي أعرف. إذن فالنسبة هنا غير صحيحة مع ثبوت التقرير، مع ثبوت التقرير. إذن الخلاف في التفصيل فقط وليس في الوقوع. نعم، لكن ماشي مشكل. على كل، فهذا هو الذي ذكر هنا إشكال فقهي كما ذكرت، إشكال فقهي. كيف يمكن أن تقع عبادة خارج زمانها ثم بعد ذلك تصحح، مع أنه واجب أن يقع تقع العبادة في وقتها؟ لكن ألا تستحضرون أن الحج شيء واحد؟ الحج شيء واحد، فإذا فعل معظمه في الوقت وفعل بعضه خارج الوقت، ألا يعتبر هذا كله أداء؟ مثلا لو أنك صليت مثلا ثلاث ركعات في وقت الظهر والركعة الرابعة بعدما فات وقته، أليس هذا كل وقت أداء؟ فنلحق هذا بهذه ونجري الأحكام الشرعية في العبادة على سنن واحد، فهذا وجه قوي. إشكال في المسألة، ثم نقول بأن هذا لما قرب زمانه المتعلق يعطي حكمه إلى آخره. لكن إذا اعتبرنا أن الحج كالصلاة شيء واحد فهذا كاف في الجواب عن هذا الإشكال. ولكن هذا السؤال وارد حقيقة في المقام، وارد. كتأخير رمي كل حصاة من العقبة أو غيرها، كذلك أيضا مما فيه الدم أن يؤخر الحصاة عن وقتها. مثلا هو رمى بعض الحصيات ثم ذهب إلى حال سبيله فأخر بعضا منها عن وقتها، أو لم يؤخر عن وقتها ولكنه رفع التتابع، فهذا أيضا فيه الدم. ولو ترك حصاة واحدة في هذه الصورة فإن ذلك يكون جالبا للدم، بناء على أن التتابع واجب وأن تركه فيه الدم. هكذا لليل وهو وقت القضاء فأولى، لو فات الوقتان فدم واحد. على كل، فكون القضاء فكون الليل محل القضاء، وهل الليل والنهار سواء؟ هذا سيأتي بحثه. لكن المقرر في المذهب أن الرمي له وقتان، وقت أداء ووقت قضاء، هكذا قرروا. وقت الأداء عندهم يبدأ من طلوع من الزوال، فهذه الثلاثة يبدأ من الزوال وينتهي بغروب الشمس في الفقه الذي نحن الآن ننظر فيه. وقالوا بأن ليلة وقت القضاء، فمن لم يأتي بهذه الشعيرة بالنهار فإنه يقضيها به، ولكن مع الدم، وهذا محل بحث سيأتي. إذن فإذا كان هذا قد أخر الحصيات، ترك أخرجها عن الترتيب، ثم جاء بالليل ورمى فعليه دم. يعني كان تذكر مثلا رمى خمسة وترك اثنتين مثلا، فلما بدا له أن يرجع رجع فرمى بالليل، فهذا عليه الدم، لا بد من ذلك. إن كان لكبير يحسن الرمي، بل وإن كان التأخير لصغير لا يحسن الرمي، أو مجنون أخره وليهما والدم على الولي. نعم، الحكم هنا على الكبير لا نزاع فيه لأنه مخاطب. ماذا في حكم الصبي؟ حكم الصبي وحكم الكبير هنا سواء، لأن هذا يعتبر من خطاب الوضع، وخطاب الوضع لا فرق فيه بين الكبير والصغير، فالفعل الذي تترتب عنه الجنايات تترتب عنه الكفارات ما دام مخاطبا بالحكم فإنه يستوي فيه الكبير والصغير. إذن فهذا الولد الصغير مثلا إذا كان قد فعل هذا الفعل، لم يرمي حتى دخل الليل، أو رمى بعض الحصيات وترك بعضا آخر، أو لم يأتي بالتتابع بينها، فهذا أيضا فيه الدم. ولكن وإن ذكرنا الصبي هنا فالخطاب غير موجه إليه، وإنما موجه لوليه الذي أحرمه، الذي يحرم مكانه، فكل ما يتعلق بالصبي ينتقل إلى الولي. ولذلك إذا فعلها، إذا كان هذا الأمر مترتبا على الصبي، فالذي عليه الدم هو الولي، أنه هو المخاطب، والمخاطب بهذا الحكم. ومثله المجنون، المجنون أيضا الذي لا يعقل، إذا كان قد ناب عنه شخص في هذه العبادة فإنه أيضا يجري عليه نفس الحكم. قد يقول قائل المجنون لا يمكن أن يحرم، نعم هذا كان أحرم وكان قد دخل في الحج وأتى بهذه الأركان، ثم بعد ذلك جن، أصابه الجنون، عنده الانهيار العصبي، أن الجنون هو ما هو إلا اضطراب في الجهاز العصبي واضطرابات في الدماغ ببعض الإفرازات، هذا إن لم يحترق فيه عضو فإن احترق شيء انتهى الأمر. تقولوا هذا في الدرجة ديالهم الصوت عليه الفيزيبل اللغة ديالها اللغة الشعبية التي تبين الحقائق الصوت عليه الفيزيبل كاش اللي كيقولوا هذاك لا هذاك مجنون حقيقة لا مجازا. إذن هذا قد يكون مضطرب الأحوال حينما دخل إلى ميناء، فجاء شخص وناب عنه لأن هذا رمي الجمر يقبل هذه النيابة، ولكنه أتى بهذا التأخير أو أتى بترتيب الترتيب أو أنه أخر إلى الليل، فعليه الدم كذلك على نفس السنة. هذا هو الوجه. المكره في ماذا؟ لا لا لا، المكره حكمه أنه يخفف عنه، ولكنه من ناحية الإثم فقط، أما الدم فواجب عليه. واجب عليه. سلطة تفرض على بعض الحجاج أن لا يخرج إلى الرمي إلا بليل. عليهم الدم. نعم. قوله وإن لصغير إلى آخر، وهذا مبالغة في لزوم الدم لتأخير حصاة أو أكثر عن وقت الأداء. وحاصل أن الصغير الذي لا يحسن الرمي والمجنون يرمي عنهما من أحجهما كما أنه يطوف عنهما. تقدم ذلك أول الباب عند قوله وإلا ناب عنه إن قبلها كطواف لا كتلبية وركوع. فإن لم يرمي عنه أو عن المجنون وليهما إلى أن دخل الليل فالدم واجب على من أحجهما، وإن رمى عنهما في وقت الرمي فلا دم عليه، فرمي الولي كرميه بخلاف رمي النائب عن العاجز فإن فيه الدم ولو رمى عنه في وقت الرمي وهو وقت الأداء، إلا أن يصح قبل الغروب ويرمي عن نفسه بعد أن رمى عنه نائبه فإنه يسقط عنه الدم. وأما الصغير الذي يحسن الرمي فإنه يرمي عن نفسه، فإن لم يرمي حتى دخل الليل لزمه الدم. فقوله وإن كان التأخير لصغير أي بالنسبة لولي صغير ففي الكلام حذف، لأن الفرض أن الصغير لا يحسن الرمي، فكيف يوصف رميه بالتأخير أو بعدمه مع أنه لا يرمي؟ نعم، هذه الأحكام وسيكون الكلام عنها على العاجز، ومن المراد بالعاجز، وأن المراد بالعاجز هنا هو الذي لا يستطيع الرمي وليس هو الذي لا يستطيع الوصول إلى الرمي. فيبدا أن يبدأ بحث مفهوم العاجز بهذه الحقيقة هنا، ثم بعد ذلك يبين ما بعدها. ما يهم أكثر في مثل هذه المباحث هو أن لا ننسى الأدوات التي ندرس بها الفروع الفقهية ومنها الماهية. فإذا عرضت لنا جزئية في بعض المقامات فإننا نستدعي مستند الفرع، ففي أحوال كثيرة قد نكون نحتاج إلى إعادة ماهية ما فيه الكلام، ماهية الرامي، ماهية الدابع، ماهية الحارق، ماهية كذا. نحتاج إليها في ذلك المقام، لأنها هي التي ستبين لنا حينئذ وجه الاختلال. هل الاختلال من فقد شرط أو وجود مانع أو ورود دليل في هذا المحل فكان موجبا لهذا الحكم؟ لا بد أن نتدرب على استحضار هذا الضرب من الأسس والمعالم حينما نناقش فروع الفقه التي يبنيها الفقهاء، ثم ننظر في الاحتمالات الأخرى التي قد ترد في المقام، ثم ننظر بأنها ثم نقول بأن هذا قد يلاحظه المخالف لأنه خلاف المعتبر. خلاف المعتبر يخلق بالاحتمال المستند، فإن وجد فهذا يثبت به الحكم. هذا ما تيسر ذكره في هذا اليوم إن شاء الله.